صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجي يلزمني بالسفر معه للخارج ويتعاطى الخمر أمامي، فما واجبي تجاهه علما أن لي منه أبناء؟ لا تسافري معه ما دام أنه يتعاطى الخمر والفسق والشر، هذا غير موثوق، ربما يسكر ويجر عليك أصحاب السوء وقرناء السوء، لأن السكران مثل أحق من البهيمة، فهذا لا يجوز مرافقته ولا تسافري معه. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد على بعض الشاحنات خرق سوداء، فهل لي أن أنزعها بالقوة خوفا من انتشار الشرك؟ أنت لا تنزعها بالقوة إلا إن كان لك سلطة، إن كنت من أعضاء الهيئة فإنك تنزعها بالقوة لأن لك سلطة، ما إذا لم يكن لك سلطة فإنك تكتفي بالوعظ والتذكير، فإن امتثلوا وإلا تبلغ عنهم الهيئة، والهيئة عندها تعميد وعندها بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء، عندها بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء بنزع هذه المعتقدات الباطلة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا دخلت إلى المسجد والدرس يلقى، فهل أصلي تحية المسجد أم أستمع إلى الدرس لكي لا يفوت علي شيء؟ وهل يقدم العلم الشرعي وطلبه على تحية المسجد؟ لا يمنع أنك تصلي ركعتين وتوجز فيهما، حتى اللي يدخل والإمام يخطب يوم الجمعة مع أن الإنصات للخطبة أمر واجب، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما كما في الحديث. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وكذلك إذا دخلت والقرآن يتلى، هل أستمع له لقوله تعالى فاستمعوا له، أم أقدم تحية المسجد؟ إذا قرأ القرآن واستمعوا له، هذا بالنسبة للمأموم، والآية نزلت في الصلاة، ما تعم كل قراءة، هذا في الصلاة، فالمأموم ينصت إذا قرأ إمامه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول: فهل يفهم من هذا الحديث أن الذي لا ينكر المنكرات ينتفي منه الإيمان فيكفر؟ نعم، بلا شك أن اللي ما ينكر المنكر بقلبه أنه ما في قلبه إيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لأنهم ليس في قلوبهم إيمان، فهذا الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا منافق، هذا والعياذ بالله منافق، لأنه لو كان في قلبه إيمان ولو ضعيف لأنكر المنكر ولو في نفسه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الدليل على أنه لا يجوز زواج المسلمة من أهل الكتاب؟ لأننا سمعنا من يفتي بجواز ذلك ويقول: ليس هناك دليل على المنع. الحمد لله أن علماء المسلمين قديما وحديثا ضد هذا القول وأنكروه، ولم يقل به إلا جاهل ليس عنده علم، ليس عنده علم، معروف بأنه ما عنده علم، وأن دراسته في فرنسا معروف هذا، والناس يتوقعون الشر منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هذه الأسماء من أسماء الله تعالى الشفيع؟ لا أعلم شيء من هذا. نعم. والموجود؟ الموجود لا، ليس من أسماء الله، أما تخبر من باب الإخبار عن الله أنه موجود، باب الإخبار أوسع من باب التسمية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: المقصود؟ المقصود؟ نعم، ما أعرف شيء من هذا. نعم. والماجد؟ الماجد نعم، ذلك بأني جواد ماجد. نعم. والفرد؟ ماجد واجد. ها؟ الفرد؟ الفرد من باب الإخبار عن الله جل وعلا. نعم. والوحيد؟ لا الوحيد ما ورد، الواحد ورد الواحد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وهل يصح الواحد القهار؟ نعم. هل يصح التعبد بها؟ الأسماء الثابتة نعم، الأسماء الثابتة في القرآن والسنة أدعو الله بها، أما التي لم تثبت لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بعض الناس يمد قدمه وقد يكون أمامه مصاحف فتكون رجله أمام المصحف، فما حكم ذلك؟ لا يجوز مد الرجل إلى المصحف إذا كان المصحف محاذيا لرجله قريبا منها، لا يجوز. أما أن المصحف في قبلة في المسجد وأنت في شرقي المسجد هذا ما يمنع، لأنك بعيدا عنه ما يمنع هذا. نعم. لكن إذا كان قريب تمتد رجلك وتصل إلى المصحف فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما السنة في ختم القرآن في كم يوم؟ وهل من يختم في أكثر من شهر يكون من هجران القرآن؟ أقل شيء ختم القرآن في كل شهر، كل يوم جزء، وإن ختمه في كل 10 أيام أو في كل 7 أيام أو في كل 3 أيام فهذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: طلبت من شخص أن يصرف لي مبلغ 500 ريال، فقال: لا يوجد لدي إلا 400، ويبقى لك 100 أعطيك إياها فيما بعد، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من البيوع أم أنه صرف فقط؟ هذا صرف ولا يجوز هذا العمل. إذا كان ما عنده فلوس تكفي رح للثانية، صرفها عند جيرانها عند أهل السوق. نعم. أو قل له أجيب لك حسابك، أجيب لك حسابك غدا أو قريبا، أما أنك تعطيه بعض ويأخذ منك النقود ويعطيك بدل بعض بدلها فهذا لا يجوز. لا يفترقان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفترقان وبينهما شيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الأولى تقديم طلب العلم أم تقديم قيام الليل؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل الأولى تقديم طلب العلم أم تقديم قيام الليل مع ضيق الوقت؟ لا تنافي بينهما، وقت الليل ما فيه طلب علم، طلب العلم في النهار بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب، ما وسط الليل ما في، ما هنا ناس يجلسون وسط الليل ولا هنا حلق ذكر وسط الليل، فاجعل الصلاة الليل لها وقت وطلب العلم له وقت آخر. نعم. انت أحسن الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.